بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله قال: حدثنا حسن الحلواني قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا ابن جريج حاء قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الغسل يوم الجمعة. قال طاووس: فقلت لابن عباس: ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ قال: لا أعلمه. كنا بدأنا الكلام حول هذا الحديث، وهو يعد شاهد للحديث الذي قبله، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في مشروعية الاغتسال ليوم الجمعة ومشروعية السواك ومشروعية الطيب. فجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه يمس الطيب ولو من طيب أهله. وشهد ابن عباس رضي الله عنهما لحديث أبي سعيد إلا في هذه الجزئية، حيث قال: لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أعني مس الطيب ولو من طيب أهله. شيخ الإمام مسلم رحمه الله في هذا الحديث هو الحسن ابن علي ابن محمد الحلواني، وقد ترجم له الحافظ ابن حجر بقوله: الحسن ابن علي ابن محمد الهذلي أبو علي الخلال الحلواني مزيل مكة، قال: ثقة حافظ، له تصانيف من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 242، وروى له البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. قال: قال حدثنا روح بن عبادة. وروح بن عبادة هو ابن العلاء ابن حسان القيسي أبو محمد البصري، قال: ثقة فاضل. له تصانيف من الطبقة التاسعة، مات سنة 200، وروى له الجميع. يقول روح بن عبادة: حدثنا ابن جريج. وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي، قال: ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل، من الطبقة السادسة، مات سنة 50، وروى له الجميع. ويشير أهل العلم إلى أنه من أول من كتب وصنف في مكة. ثم حول الإمام مسلم السند ليسوق الحديث من طريق أخرى. قال: وحدثنا حدثني محمد بن رافع، وهو محمد بن رافع القشيري النيسابوري، قال عنه الحافظ إنه ثقة عابد من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 45 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا عبد الرزاق، وعبد الرزاق هو الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني، أكثر الإمام مسلم رحمه الله من الرواية عنه، لأنه ممن صنف، وكتابه المصنف من أشهر ما كتب في الحديث. قال في ترجمته الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال إنه عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني، قال: ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع، من الطبقة التاسعة، مات سنة 11 و200. لكن مما هو معلوم أن تغيره لم يؤثر على حديثه، حيث أخرج كتابه المصنف ورواه عنه تلاميذه، ولهذا فإن حديثه قد حفظ ولم يؤثر فيه التغير، بل إن علماء الحديث يعني رووا حديثه، فكثير من أحاديثه أخرجها الإمام أحمد في مسنده، وأخرجها الشيخان البخاري ومسلم في جامعيهما، وهكذا سائر أصحاب الكتب الستة، حيث رمز له الإمام الحافظ ابن حجر بأنهم رأوا له جميعا. قال: أنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، فرجع الحديث إلى ابن جريج. ابن جريج يروي الحديث هذا عن إبراهيم بن ميسرة، وإبراهيم ابن ميسرة هو الطائفي نزيل مكة، قال: ثقة حافظ من الطبقة الخامسة، يعني طبقة صغار التابعين، مات سنة 32 و100، وروى له الجميع. قال: عن طاووس، وطاووس هو ابن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، يقال اسمه ذكوان، وطاووس لقب له، قال يقال اسمه ذكوان وطاووس اللقب، هو ثقة فقيه من الطبقة الثالثة، مات سنة 600، وروى له الجميع، وهو من مشاهير علماء مكة رحمه الله. يقول طاووس في هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل أو في الغسل يوم الجمعة، ذكر في الغسل يوم الجمعة، يعني فيما يشرع ويسن ويطلب من أعمال يوم الجمعة الغسل. قال طاووس: فقلت لابن عباس ويمس طيبا من ولو دهن أو دهنا ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله، يعني إذا لم يكن عنده، كما جاء في حديث أبي سعيد، فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا أعلمه، يعني ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكره، فاقتصر على ما علم. وهذه الزيادة التي جاءت في حديث أبي سعيد ما دام مصدرها ثقة، وما دامت مروية عن ثقة، ما دام مصدرها ثقة وما دامت مروية عن ثقة فيؤخذ بها ويعمل بها، كما هو قاعدة علماء الحديث أن زيادة الثقة مقبولة. ثم قال رحمه الله: وحدثناه، يعني هذا الحديث، إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر، ثم حول الإمام مسلم رحمه الله السند ليريده من طريق أخرى. قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد، كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد، فرجع الحديث إلى ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما. ونلاحظ في هذا الحديث تتابع الروايات على ابن جريج، ففي الرواية الأولى من رواية حسن الحلواني تلميذ ابن جريج هو روح بن عبادة، وفي الرواية الثانية تلميذ ابن جريج هو عبد الرزاق، وفي الرواية الثالثة تلميذ ابن جريج هو محمد بن بكر، وفي الرواية الرابعة تلميذ ابن جريج هو الضحاك بن مخلد. أما إسحاق ابن إبراهيم فهو إسحاق بن راهوية، إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي أبو محمد ابن راهوية المروزي، قال ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل. ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير، مات سنة 38 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا إسحاق ابن راهوية يروي عن شيخه محمد بن بكر، ومحمد ابن بكر هو محمد بن بكر بن عثمان البرساني أبو عثمان البصري، قال صدوق يخطئ من الطبقة التاسعة، مات سنة 200 وروى له الجميع. ومحمد بن بكر يروي الحديث عن ابن جريج، وكونه صدوق يخطئ لا يضره في هذه الرواية لأنه متابع بالثقات، وحديثه ارتقى من درجة الحسن إلى الصحة للغير، كما هو شأن حال الروايات عندما يتابع بعضها بعضا. قال وحدثني محمد بن حاتم، والقائل هنا هو الإمام مسلم حيث ساق الحديث من طريق أخرى، ومحمد بن حاتم محمد بن حاتم هو ابن بزيع أيضا أبو بكر البصري قال نزيل بغداد من الطبقة الحادية عشرة مات سنة 49 و200. هذه رواية محمد بن حاتم، لكن قبلها جاءتنا رواية هارون بن عبد الله الحمال، والتي عطفها الإمام مسلم على رواية إسحاق بن إبراهيم حيث قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد. أما هارون بن عبد الله فهو ابن مروان البغدادي أبو موسى الحمال البزاز، قال ثقة من الطبقة العاشرة مات سنة 43 و200، وروى له الإمام مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال حدثنا الضحاك بن مخلد، والضحاك ابن مخلد هو ابن الضحاك ابن مسلم الشيباني المشهور بكنيته أبو عاصم النبيل، هكذا اشتهر رحمه الله. قال البصري ثقة ثبت من الطبقة التاسعة مات سنة 12 و200، وروى له الجميع. قال عن ابن جريج كلاهما يعني كلا من محمد بن بكر والضحاك بن مخلد بهذا الإسناد، ثم روى الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث، لكن شاهد لحديث ابن عباس لأنه من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال رحمه الله قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده. هذا الحديث كما قلت شاهد للأحاديث الماضية، فهو شاهد لحديث أبي سعيد وشاهد لحديث عبد الله بن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. أما شيخ الإمام مسلم فقد عرفنا أنه محمد ابن حاتم. محمد ابن حاتم يروي الحديث عن بهز، وبهز هو ابن أسد العمي أبو الأسود البصري، قال ثقة ثبت من الطبقة التاسعة مات بعد سنة 200، وروى له الجميع. هذا هو بهز. قال حدثنا وهيب، والمراد بوهيب هو ابن خالد ابن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري، قال ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل أو لكنه يرسل من الطبقة الخامسة. قال حدثنا عبد الله بن طاووس، وعبد الله بن طاووس هو ابن طاووس ابن كيسان الذي مرت بنا ترجمته قريبا، وهو من الطبقة الرابعة، ثقة قال حدثنا أبي أو يروي عن أبيه، وأبوه طاووس بن كيسان ترجم له سآنفا، قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الله على كل مسلم. وهذه العبارة تصلح أن تكون بمعنى الواجب، يعني فيما أوجبه الله على العباد أن يغتسلوا كل 7 أيام، والمراد غسل يوم الجمعة، لأنه ذكر بهذه المناسبة، فيكون المراد بالغسل هنا غسل يوم الجمعة لما له من أسباب وموجبات، وهي اجتماع الناس لصلاة الجمعة حيث يجتمعون في وقت الظهيرة، وربما اشتد الحر فخرجت منهم روائح يضيق الناس بها، فشرع لهم أن يغتسلوا في هذا اليوم. وقد عرفنا أن المراد به الندب والسنية، وليس المراد به الوجوب لما جاء من روايات أخرى. هذه الروايات بينت هذا المراد من حق الله تعالى. قال: يغسل رأسه وجسده. فالحديث ذكر في هذه المناسبة وذكر في أحاديث الجمعة، فيحمل قوله في كل أسبوع على أنه، أو في كل 7 أيام على أنه في يوم الجمعة. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، عن سمي مولى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة أو دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. هذا الحديث من موطأ الإمام مالك رحمه الله، والراوي عن مالك في هذا الحديث هو قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وهو قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات 240. وشيخه هو الإمام مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة. قال هو رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال الإمام البخاري في حديثه: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. هو من الطبقة السابعة، مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. يروي عن شيخه سمي، هو مولى أبي بكر رضي الله عنه، عن أبي صالح السمان وهو ذكوان، أبو صالح السمان ذكوان وهو أيضا من الثقات، من الذين رووا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، ومعنى راح يعني غدا إلى المسجد، لأن الرواح عند علماء العربية هو الذهاب بعد الزوال، وليس المراد به هنا الخروج إلى المسجد بعد الزوال، وإنما المراد به التبكير، فهو يكون بمحل أو بمثابة الغدو. ولهذا جاء في روايات أخرى: من غدا إلى المسجد، فيكون هنا التفسير الرواح بمعنى الغدو، وقد يكون هذا أيضا من العباد في اللغة، يعني أن الكلمة تستعمل في معنى وفي ضد ذلك المعنى، وإنما الذي يفسرها ويبينها القرائن التي تحف بها. فالقرينة في هذه الرواية واضحة، لأنها ذكرت الساعة الأولى ثم الساعة الثانية وهكذا الثالثة والرابعة إلى الخامسة، وأعطت لكل ساعة ثوابا، فمن غدا إلى المسجد في الساعة الأولى كأنما قرب بدنة، يعني ناقة ذبحها في سبيل الله وتصدق بلحمها في سبيل الله، والله يكتب له من الأجر أجر من تقرب إليه بذلك. ومن جاء في الساعة الثانية، يعني مع ظهور النهار، فكأنما قد قرب بقرة. وهذا الحديث من الأحاديث التي قد يستشكل فيها أهل العلم مسألة التفريق بين الناقة والبقرة، مع أنها في باب الأضاحي تعد واحدة وتجزئ البقرة والناقة عن 70 أو عن 7 أفراد، فسوي بين البقرة وبين الناقة. بخلاف ما في هذا الحديث حيث فرق بينهما، فجعل ثواب الناقة أعظم وأكثر من ثواب البقرة. قال: ومن ذهب إلى المسجد وبادر إلى المسجد في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومعنى أقرن يعني ذا قرنين، ووصف بذلك لأنه أكمل، أو لأنه أكمل من الشاه التي لا قرن لها، وإن كان الناس لا يفيدون من قرنه يعني من حيث الطعام والشراب، لكنه من حيث الهيئة والشكل والوزن يكون أكثر فضلا ممن خلى منه هذه الصفة. نعم، ما نسامع يعني قال من اغتسل غسل الجنابة، يعني اغتسل اغتسالا كغسل يوم كغسل الجنابة، لأن غسل الجنابة غالبا ما يكون غسلا معمما يحرص الإنسان على أن يعم أو يعم به جميع الجسم، يغسل جميع جوانبه وأطرافه ولا يؤخر أو يقصر عن ذلك. والمراد به أنه يعم غسل جسده في يوم الجمعة مثل الذي يغتسل من الجنابة. نعم، فالتشبيه هنا تشبيه بليغ. ثم قال: ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ويلاحظ الفرق بين هذه الأنواع. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، يعني قدمها قربة إلى الله تعالى. قال: فإذا خرج الإمام يعني للخطبة وللصلاة طوت الملائكة كما جاء في روايات أخرى الصحف، وجلست تنتظر وتستمع إلى الخطبة ولا تكتب، فضلا لمن جاء بعد خروج الإمام، لكن هذا لا ينقص من جمعته ومن صلاته، وإنما يفقد المزيد من الثواب بقدر التبكير. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.